وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العارض رقم 7 هو ما يعرض على الموضوع بواسطة مباينة للموضوع، أي لا هو أعم ولا هو أخف ولا هو مساوي. ومثال ذلك الحرارة بالنسبة إلى الماء، فإن الماء تعرض عليه الحرارة، فنقول ماء حار، عليكم السلام. وهناك علة وواسطة في عروض الحرارة على النار. ما هي الواسطة؟ على الماء. ما هي الواسطة؟ هي النار. إذ لولا النار لما صار الماء حارا. والنار لو قسناها بالنسبة إلى الماء لا هي أعم لا هي أخف لا هي ماذا، عليكم السلام ورحمة الله، لا هي مساوية، بل بينهما ماذا؟ مباينة تامة. القسم الثامن وهو الأخير أن يعرض العارض على الموضوع بسبب الواسطة في العروض، والمقصود من الواسطة في العروض هي الواسطة التي يكون العارض عارضا عليها حقيقة، ويكون اتصاف الموضوع بذلك العارض بالعناية والمسامحة والمجال. نظير من؟ نظير ما نقول جالس السفينة متحرك. هنا ما هي الواسطة للصفاء؟ الجالس بمن؟ بالتحرك. ما هي الواسطة؟ هي السفينة. لولا السفينة لما اتصف هذا الجالس بالتحرك. ولو لاحظنا هذه الواسطة وهي السفينة لوجدناها هي المتصفة بالتحرك على نحو الحقيقة، فإن المتحرك حقيقة هو السفينة. ونسبتنا التحرك إلى الجالس بالمسامحة بالعناية، فإن الجالس حقيقة حقيقة ماذا؟ حقيقة جالس وليس بمتحرك، رجلاه لا تتحركان، لكن بواسطة ماذا؟ انتقال من مكان، لكن الذي انتقل حقيقة من مكان إلى مكان ماذا؟ هو الفتيس. هذا بالتبع صحيح كما تقول، يعني الجالس تحرك بتبع تحرك ماذا؟ السفينة، وإلا السفينة هي الواقع ماذا؟ متحركة. شكو بي نقول جريان الميزان، هذا مثال ثاني. شكو بي هذا شكو بي أحسن، لعله هذا شبه جديدك أحسن. جريان الميزان كذلك، حينما ينسب الجريان إلى الميزان هناك واسطة، ما هي الواسطة؟ هي الماء، باعتبار أن الماء يجري قلنا الميزاب يجري، الميزاب جاري، فالواسطة هي الماء، وهذه الواسطة هي المتصفة بالشنو؟ بهذا العارف، بهذا العرف حقيقة، لأن الماء هو المتصف حقيقة بمن؟ بالجريان. وأما الميزاب فاتصافه بالجريان ماذا؟ بالمسامحة، المجال، لذلك قال هذا مجال في الإسلام. يا إخوان لاحظوا الفرق بين هذه الواسطة هنا في القسم الثاني وبين الواسطة في بقية الأقسام. مثلا في القسم السابع الذي قرأناه هذا اليوم، المتصف بالعرض بالعارض من هو؟ المتصف، المعروض والموضوع متصف حقيقة، كما الواسطة متصفة بالعرض، الواسطة هي النار، بالعرض الواسطة هي النار، كما هي متصفة بالحرارة الماء أيضا متصف حقيقة بالحرارة، ولذا لو أريق الماء على الجسم احترق الجسم وتألم الجسم، لا أن الواسطة هي المتصفة بالوصف فقط، وإنما الموضوع أيضا متصف بالوصف أيضا حقيقة. وفي الأقسام السابقة الستة السابقة لو راجعناها لوجدنا أيضا ذلك، لوجدنا الموضوع متصف بمن؟ بالوصف بالعارض حقيقة. راجع تلك الأمثلة، مثلا من جملة الأمثلة التي ذكرناها لتلك الأقسام، مثلا دار المثال، فعروض التعب على الإنسان بواسطة ماذا؟ المشي. هناك العارض التعب وهو عارض على الإنسان حقيقة، حقيقة تعب الإنسان، نعم الواسطة وهي المشي لم تتصف بالتعب، لكن الموضوع وهو الإنسان اتصف حقيقة. إذن لا أطيل الحديث، نقطة امتياز موجودة بين هذا القسم الثامن الأخير وبين بقية الأقسام، هذه نقطة الامتياز احتفظوا بها، فإنه سوف ننتفع بها في ما بعد إن شاء الله. المقصود نقطة الامتياز هي هذه، أسرع أنه في القسم الثامن الأخير الموضوع المعروض المحل لم يتفق بالعارض حقيقة، وإنما المتفق هو الواسطة فقط. بالنسبة لجريان الميزاب المتصف هو الماء الذي هو الواسطة، هو المتصف بجريان حقيقة، أما الميزان ليس متصف بالجريان حقيقة. وهذا بخلافه في بقية الأقسام السبعة السابقة، فإن الموضوع متصف بالعارض حقيقة. غاية الأمر إما الواسطة أيضا متصفة وإما الواسطة غير متصفة، هذا مو مهم، أنا لست في صدد، إنما في صدد أن أقول أن الموضوع متصف بالعارض حقيقة. فالإنسان متصف بالتعب حقيقة، وإنسان المشي ما متصف، لكن إنسان متصف. المهم هذا أنا أريده. زين، على أي حال هذه أقسام ثمانية ماذا للعارض. وبعد أن اتضحت هذه الأقسام الثمانية أأتي وأقول أي قسم من هذه الأقسام نعد العارض فيه عارضا ذاتيا، وأي قسم من هذه نعد العارض فيه غريبا المعروف. هكذا قال انه ثلاثة اقسام لا اشكال في كون العارض فيها عارضا ذاتيا، ثلاثة العارض فيها ذات. ما هي الثلاثة؟ الاول العارض الذي يعرض بلا واسطة ابدا، الذي ذكرناه احنا ماذا حسين بن طقمسة أول فالزوجين. والقسم الثاني من العارض الذاتي ما يعرض بواسطة مساوية داخلية، داخلية يعني ما يعرض بواسطة الفرق. القسم الثالث من العارض الذاتي ما يعرض بواسطة، يا أخي العزيز يا أخي العزيز، مساوية أيضا لكن خارجية، خارجية. هذه الثلاثة اتفق على أنها ماذا؟ العارض فيها عارضا ذاتيا، أي تكرر ما يعرض بلا واسطة أبدا او مع الواسطة المساوية، سواء كانت الواسطة المساوية ماذا داخلية او خارجية. السبب المناسبة فلنطلع شوية من الموضوع، نرجع الى حاشية ملا عبد الله. في حاشية ملا عبد الله على ما اثبتت هذا، فانا مراجعة جديدة ما عندي، انه لما يوصل ويفسر ماذا العارض الذاتي يقول وهو ما يعرض الموضوع إما بلا واسطة أبدا أو مع الواسطة المساوية. أنت ما تقول لي هذا شلون واحد لطال يوضح لي، يعني يكون ذن الأقسام كلها الثمانية يبينها أو بعدين يقول له ذن الثلاثة، إيه فرشي صعب يعني واقعا هذا مطلب من المطالب الصعبة في حاجة من لحظة الله على أي حال. فهذه الثلاثة أرجع لأقول الموضوع بلا إشكال هي من العوارض الذاتية. وهناك أربعة قيل بأنه متفق على كونها غريبة وليس ذاتية، وهي أولا ما يعرض مع الواسطة في العروض مثل الجريان بالنسبة للميزان، هذا عارض غريب في العشرة. ثانيا ما يعرض مع الواسطة المباينة. ثالثا ما يعرض مع الواسطة الخارجية المساوية إلا العام لأعام صار استفادة المسلم. رابعا ما يعرض مع الواسطة الخارجية الأخف وليس باشتباه كنا إذا مساوية خارجة مساوية حدينا من العارض ماذا الذاتي بالاشتباه ليس بخلطه اشتباه نعم الطالب شوية يقوم بعد يلتمس عليه الموضوع على يعني ها الأربعة الأخيرة إذا هيك سأل نسيت تفهيم وضحت صح صح بقي واحد اختلف فيه وهو ماذا العارض مع الواسطة الداخلية الأعم يعني العارض واسطة الجن هذا اختلف فيه قيل بأنه من العوارض قيل من العوارض الغريبة هكذا قيل وإن قال البعض بشكل آخر غير ما ذكرته فلعلك تجد في الكتب شيء آخر غير ما ذكرته بري من الآن أقول لك بل صحيح لكن المعروف هو أنا هذا الخط المعروف الشيء وإن قال البعض بشكل آخر على أي حال صاحب الكفاية رضوان صاحب الكفاية رضوان الله عليه وصاحب الفصول قال بأن المناسب أن نقول جميع هذه الأقسام هي من العارض الذاتي ما عدا الأخير يعني الذي يعرض مع الواسطة العروض وأما البقية المتبقات السبعة كلها يقبلي هذا رأي الآخر وصاحب الفصول والطالب في أول درس من الكفاية هذا الشيء يقرأ قال الآخر شنو في عبارته في أول درس بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة تشتمل على أمور الأمر الأول شنو هو موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية افتح شريط من العارض الذاتي اي بلا واسطة فسر العارض الذاتي فسر اي بلا واسطة في العروض والنقطة لتعميم صاحب الكفاية للعارض الذاتي بهذا الشكل نوضحها فيما بعد ان شاء الله تعالى ايه هذا قبل زين يا اخي العزيز بلي مولانا بلي مولانا بس ها هنا فرغنا من المقدمتين اللتين اردنا التعرض اليهما قبل الدخول في الابحاث الثلاثه لان قلت اتعرض لها مقدمتين المقدمه الاولى ماذا كانت في شنو تحديد موضوع العلم بشكل كلي قلت يوجد تحديدان ويأتي تحديد ثالث نذكره فيما بعد إن شاء الله مقدمة ثانية تعرضنا بها إلى تقسيم العوارض هالمقدار بينا الآن راح أدخل في الأبحاث الثلاثة في النقطة الأولى النقطة الأولى من ماذا كانت هكذا ما هو هل يلزم وجود الموضوع لكل علم طرحنا هذا السؤال في النقطة الأولى أكرر هل يلزم وجود الموضوع لكل علم أو لا الجواب المعروف والمشهور أنه نعم يجب ويلزم ثبوت الموضوع لكل علم وما يمكن ان يستدل به على هذه الدعوى المشهورة احد امور ثلاثة الامر الاول ان كل موضوع مركب واحد، فعلم النحو مركب واحد وعلم الفقه مركب واحد وعلم الاصول مركب واحد. ومن الواضح لا يكون المركب مركبا واحدا الا متى؟ كمل كنت اقولا. ولا يكون، ومن الواضح لا يكون المركب مركبا واحدا الا متى؟ الا اذا كان له موضوع واحد، فانه حينئذ يصير مركبا واحدا. والا اذا لم يكن له موضوع يا اخي فمن اين حصلت؟ فمن اين حصلت وحدته؟ وحدته من اين نشأت؟ لا بد من وجود منشأ، فانه لا بد من وجود منشأ علما، منشأ للوحدة. فاذا لم يتكرر، فإذا لم يكن للعلم موضوع واحد إذن فلا يعد هذا المركب واحدا. بالخلاصة انتهى الدليل الأول. الأمر الأول، الدليل الأول على أن لكل علم موضوع أن يقال إن كل علم مركب واحد. وري ان بل صحيح ان كل علم ماذا؟ مركب واحد. ولا بد لاجل ان يكون المركب واحدا لا بد من وجود موضوع واحد، فلو لم يكن الموضوع ثابتا اذا لا يكون المركب واحدا. هذا الدليل الاول، ويرده كما هو واضح يرده أننا نسلم أن كل علمين هو مركب ماذا؟ واحد. لكن الوحدة، وحدة المركب لا تتوقف علينا على وجود موضوع واحد، بل يمكن أن تحصل بمن؟ بالغرض الواحد، بوجود غرض واحد. فعلم النحو نقول مركب واحد، لأن الغرض الذي يترتب عليه واحد، وهو صون اللسان عن الخطأ. ولا تتوقف وحدة المركب على وجود موضوع واحد. الدليل الثاني على أن لكل علم موضوعا أن يقال لا إشكال في أن بعض العلوم يمتاز عمن؟ عن البعض الآخر. فعلم النحو يمتاز عن علم الفقه، وليس هما شيئا واحدا، بل احدهما يمتاز عنه. وما دام احدهما يمتاز عن الاخر فلا بد من وجود موضوع ليحصل بواسطته امتياز هذا العلم عن ذاك العلم. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة التي تقول امتياز العلوم بما؟ بتمايز موضوعات. ويرده عن امتياز بعض العلوم عن البعض الآخر لا يتوقف، على وجود الموضوع بل يمكن أن يحصل التمايز بالأغراض فعلم النحو يمتاز عن علم المنطق لأن الغرض من ذاك هو غير الغرض من هذا ولا يتوقف الامتياز على وجود الموضوع الأمر الثالث الدليل الثالث على لزوم وجود الموضوع لكل علم هو ما ذكره الآخر الخراساني في كفايته وأهم الوجوه الثلاثة هو هذا الوجه وإلا فالوجهان الأولان هما لا يستحقان الذكر على أي حال المهم هذا الوجه الثاني الذي ذكره الأخ محاصله أن يقال إنه لا إشكال في أن لكل علم غرضا واحدا فعلم النحو له غرض واحد وما هو صون اللسان عن الفم وعلم المنطق له غرض واحد وهو صون التفكير الذهن عن الفم ثم نقول واذا كان الغرض من كل علم غرضا واحدا فيلزم وجود شيء وإذا كان من الأولاد ثم أقول وإذا كان الغرض واحدا فهذا الغرض منه يحصل فهذا الغرض منه يحصل ولعلك تقول يحصل من المسائل فمن مسألة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور من هذا من هذه المسائل يحصل هذا الغرض فإن هذه المسائل هي التي توجب شنو صون اللسان عن الخطأ لعلك هكذا أي الغرض يحصل من هذه المسائل ولكن هذه المسائل بما أنها متعددة كثيرة فلا يمكن أن تكون هي المحصلة لذلك الغرض. إذ الغرض من كل علم شيء واحد، والواحد لا يمكن أن يصدر من واحد، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا يمكن صدور من الكثير. إذن الغرض لا يمكن حصوله، هذا الغرض الواحد لا يمكن حصوله من هذه المسائل المتعددة. إذن مما يحصل؟ إذن مما يحصل؟ لا بد وعن نفسر أن هذه المسائل المتعددة ترجع إلى مسألة واحدة تكون جامعة يا أخي العزيز. بين من جامعة؟ بين هذه المسائل، بحيث تلك المسألة الواحدة لها موضوع واحد يجمع بيننا، يجمع بيننا بين موضوعات تلك المسائل، ولها محمول واحد يجمع بين محمولات تلك المسائل. وما هي تلك القضية الواحدة؟ مثلا على سبيل المثال، مثلا وإن كان ليس من اللازم أن نعرفه، نحن نقول واقعا لا بد من وجودها، سواء عرفناها بالاسم أو لم نعرفها، لكن على سبيل المثال مثلا تلك القضية ماذا الواحدة؟ مثلا تلك القضية الواحدة الكلمة لها حكم إعرابي. سألهم هذا المثال ايش يقول؟ الكلمة لها حكم إعرابي. هنا هذه القضية الواحدة موضوعها ما هو؟ الكلمة، وهو يجمع بين من؟ بين موضوعات تلك المسائل التي هي، ما هي موضوعات تلك المسائل؟ الفاعل، المفعول به، المضاف إليه، وهكذا، كلها سليمة. ومحمولها ما هو؟ حكم إعرابي، وهو يجمع بين محمولات تلك المسائل. ما هو محمولات تلك المسائل؟ الرفع، النصب، مرفوع، منصوب، مجرور، ما أدري شنو، ما أدري شنو، هذه يجمعها الحكم الإعرابي، لأن الحكم الإعرابي عنوان كلي يشمل الرفع والنصب والجر وغير ذلك. ثم أقول، ثم أقول، وإذا رجعت تلك المسائل إلى مسألة واحدة، إلى قضية واحدة، يكون موضوعها ماذا؟ جامعا بين موضوعات المسائل، إذا ثبت أن لكل علم موضوعا. وما هو الموضوع؟ هو هذا الكلي الذي يجمع ماذا؟ بين موضوعات المسائل. لأننا قلنا إذا تذكرون في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين تعرضت لهما أن موضوع العلم ما هو أحد الموازين اللي طرحناها، هو الكل الذي يجمع بيننا بين موضوعات المسائل. وثبت هذا أنه لا بد من وجود قضية واحدة، هذه القضية الواحدة لها موضوع، هذا الموضوع يجمع بين موضوعات المسائل، هذا الموضوع الواحد الذي يجمع بين موضوعات المسائل يكون هو الموضوع للعلم. وبهذا ثبت المطلوب، وهو أن لكل علم موضوعات. أكرر يا أخي، أكرر بصورة مختصرة يا أخي، هذا الدليل هو هذا الدليل وقع محلا للقال والقيل، وهنا نأخذ بالوقفة القصيرة في هذا الدليل ننقل المناقشات على أي حال. وبالمناسبة أقول هنا يبدو ويتضح لنا كيف دخلت الفلسفة وتسربت في علم الأصول. أحد النوافذ التي دخلت منها الفلسفة إلى علم الأصول هذه النافذة، نافذة الآخند الخراساني. شوية الآخند لعل إلى ذوق ماذا؟ فلسفي. واحد الذوق يكون يحكي هو بعض مرات من حيث لما يسري هو يحكي. فأدخل هذه القاعدة ووقع الكلام في هذا، أنه صحيح تطبيقها مو صحيح تطبيقها شنو إلى آخره. وقبل أن أكرر من جديد، لعل قائلا منكم يقول شيخنا ما هي نكتة هذه القاعدة الواحد لا يذكر إلا من تلك المنة من واحد نكتتها علتها فلسفتها دليلها توجيهها شنو خمسين طبيعي موجود هو التوجيه اللي قال بداية الحكمة هناك موجود ومجال واضح مؤلف بداية الحكمة على أي حال. النكتة في ذلك توجيه هذا القاعدة أنه لا بد من وجود صنفية بين العلة والمعلول، أي لا بد من وجود مشابهة نحو من الشبه بين العلة والمعلول، إذ لو لم تكن هناك مسانخة بين العلة والمعلول لأمكن يا أخي العزيز في تضمونه شنو كمل تقوله صدور كل شيء من كل شيء، يعني لأمكن أن يصدر من الجلوية من النار البرودة ومن الثلج الحرارة، مع أنه لا يصدر من النار لا تصدر البرودة، لماذا؟ لابد لأجل أنه لا توجد صنفية مشابهة بين من؟ بين النار وبين من؟ البرودة. لأجل عدم المسانسة قيل بأنه أن كانت النار لا يمكن صدور البرودة منها، إذن لابد من وجود صنفية مشابهة بين العلة وبين المعلول، وإلا لأمكن صدور كل شيء من كل شيء. ثم نقول وحيث أن الواحد بما هو واحد لا يسانق في سمونه، لا يشابه في سمونه شنو كثير بما هو كثير، فلا يمكن صدور هذا من ذاك ولا ذاك من هذا. ومن هنا قيل الواحد لا يرجو إلا من واحد، ولا والواحد لا يرجو قاعدة ثانية، قاعدة ثانية والواحد لا يرجو منه إلا واحد. الأولى ماذا تمسكون؟ الواحد لا يرجو إلا من واحد، من الكثير لا يرجو. وهذه شنو تقول الواحد لا يصدر منه إلا واحدة ما يظهر منها الكثير كلاهما بعد متحاسبة صحيحة. لأجل هذه الخلفية قيل بهذا طبيعي حتى ذهنك راح يروح منا ويجي منا يقول كشلون الله يسمونه واحد أو صدر يسمونه من عندك يسمونه الكثير لابد تقول أظل أفضالي هو الحسن. من هنا قيل بمسألة العقول العشرة لأجل أن الله واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد قيل ماذا بالعقول العشرة قيل بأن الله عز وجل خلق ماذا شيء واحد صدر منه وهو ماذا العقل الأول مولانا العقل الأول بما أنه فيه تعدد في الجهة أمكن أن يصدر ماذا منه العقل الثاني والعقل الثاني الجهات فيه تزداد وهكذا وهكذا وهكذا اي على اي حال احنا ما نطولها في هذا الشيء يا ابي صورت هذا مطلب لاخر بس انا اذا اقول على انه ماذا هي لاجل اتى لاجل هذه القاعده قيل بمساله ماذا العقول العشره وان الله عز وجل قد صدر منه شيء ماذا واحد يا اخي افهرس من الاول افهرس من الاول بصوره ماذا عاجله ذكر الآخند الخراساني في مقام إثبات أن لكل علم موضوعا واحدا أنه لا إشكال كل علم إلى غرض واحد وهذا الغرض الواحد ما يمكن تدوره من المسائل يعني مسائل متعددة فلا بد من هذا لا بد من رجوع هذه المسائل لا مسألة واحدة قضية واحدة هذه القضية الواحدة لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل ومحمول واحد يجمع بين محمولات المسائل فإذا قال لا بد من وجود قضية واحدة لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل هذا الموضوع الذي يجمع بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم لأننا ذكرنا في المقدمة الأولى من المقدمتين السابقتين أن موضوع في العلم هو الكل الجامع بين موضوعات المسائل وبهذا يثبت ماذا؟ المطلوب هكذا استدل الآخرون وأما المناقشة الطويلة تأتي إن شاء الله في يوم الاثنين أو الثلاثاء إن شاء الله غد تحديد بمناسبة الميلاد النبوي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى